تمام. عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترفع الفصال. شوف رواه الترمذي. لا مو شوف مو مو بت لا لا مو بترمض ترمض ترمض فتح الميم يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أفضل وقت لصلاة الضحى. قوله الأوابين أي الرجاعون إلى الله المنيبون إليه. ترمض الرمضاء هي شدة حرارة الرمل. وقوله الفصال هي صغار الإبل. ومعنى ترمض الفصال أي حين تتأذى صغار الإبل من شدة حرارة الأرض بسبب قوة بسبب ارتفاع الشمس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صلاة الأوابين يدل على أفضلية العبادة عند انشغال الناس عنها. في شدة ارتفاع النهار أي قبل الظهر يكون الناس منهم من هو مرهق من عمله ومن هو من هو نائم وأفضلهم الذي يصلي. ومثل هذا أتى في الشرع كقيام الليل فاضل من فضائله أن من حكم فضائله أن الناس نائمون وأنت تصلي. وكذا ثواب العبادة في الحرج. قال كهجرة إلي. فإذا انشغل الناس بالدنيا وتذكرت الله في زمن انشغالهم كان هذا العمل فاضلا. المسألة الثانية قوله حين ترمض الفصال يدل على أن أفضل زمن لصلاة الضحى حين اشتداد الشمس مثل قبل الظهر مثلا بنصف ساعة ونحوها. المسألة الثالثة قول حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الأذهان بما يعيشه المستمعون، فهم يشاهدون صغار الإبل تتأذى من الرمل فبين لهم ذلك. المسألة الرابعة يدل على أن البهائم أن بعض البهائم تتأثر بشدة الحر كالجمال كالإبل الصغيرة. بعد ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أنس رضي الله عنه قال من صلى الضحى 12 ركعة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أكثر عدد لصلاة الضحى، أكثر عدد ركعات صلاة الضحى. وهذا الحديث يدل على مسألة القول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، يدل على أن أكثر عدد ركع يدل على أن أكثر عدد ركعات الضحى هي 12 ركعة. ولكن الحديث ضعيف. وسبق لكم حديث عائشة ويزيد ما شاء فليس لها حد محدود. المسألة الثانية بنى الله قصرا في الجنة يدل على كرم الله عز وجل، فبعمل يسير تحصل ثوابا كثيرا. المسألة الثالثة قول بنى له قصر الجنة يدل على قدرة الله، ففي زمن يسير تبني قصرا مشيدا عظيما. لو اجتمع خلق كثير لم يجملوه في هذا الزمن اليسير. قال روى الترمذي واستغربه، يعني قال حديث غريب وهو ضعيف. ثم ذلك ساق حديث عائشة رضي الله عنها فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى 8 ركعات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن عدد ركعات الضحى 8 ركعات. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في نافلة الضحى في البيت. المسألة الثانية قل فصلى 8 ركعات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، لكن هذا الحديث ضعيف. وصح منه حديث مهانة فتح مكة وسلم دخل بيتها فصلى 8 ركعات. قرأ ابن حبان في صحيحه يكون مصنف رحمه الله ختم باب صلاة التطوع بهذا الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم، يقول إن اشترى له بأكثر بالفتحة الراء في أكثر لأنه ممنوع من الصرف لعلة وزن الفعل. نعم، يقول هل يؤمر الصغير دون 7 بالصلاة؟ أي ما في بس يؤمر حتى يعتاد الصلاة، يعني قبل 7 يصلي ولا يصلي، فإذا بلغ 7 لا يؤمر بأدائها.